والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب نبينا أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا صراطك القويم وارزقنا العفاف والتقى واهدنا لما تحب وترضى ونور قلوبنا وعقولنا بنور الإيمان والتقوى واهدنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير. أما بعد، فإن هذه السورة الكريمة أعني سورة البقرة تحدثت من أوائلها إلى عدد من الآيات الكريمات عن مواقف لليهود قبحهم الله وقبح مواقفهم وقفوها، وتلك المواقف مشينة سواء تعلقت بمواقفهم مع الله أو مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. والقرآن أو هذه السورة الكريمة بيّنت لنا كثيرا مما فعله اليهود أسلافهم أو من عايش النبي صلوات الله وسلامه عليه، عاصر النبي صلوات الله وسلامه عليه وزامن نزول القرآن على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء اليهود منذ أن جاءهم موسى إلى قيام الساعة يتمتعون بشخصيات ملتوية منحرفة عن الحق وعن الصراط المستقيم، مع أنهم يزعمون أنهم أولياء الله أو أبناء الله وأحباؤه، أو أن لهم الدار الآخرة خالصة من دون الناس إلى غير ذلك، أو أن لهم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى إلى غير ذلك من أمانيهم وتمنياتهم وأقوالهم الباطلة. هذا كله مع أنهم لم يؤمنوا بالله تبارك وتعالى، أو مع عدم الإيمان بالله، أو مع الشرك بالله، أعادنا الله تبارك وتعالى مع الشرك بالله كما سيأتي بيانه في هذه السورة وفي غيرها من سور القرآن، إذ أنهم اتخذوا العجل إلها من دون الله. فبه نستعين ونتوكل عليه سبحانه وتعالى ونستمع إلى ما ذكر أو ما ذكره الله لنا وبينه لنا في محكم كتابه مما فعله أولئك. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالأدلة الواضحات المبينة للحق، ثم اتخذتم العجل من بعده أي بعد مجيئه وأنتم ظالمون، في ذلك ليس لكم موضع. ولقد جاءكم موسى بالبينات، الكلام مع أسلاف هؤلاء اليهود، وقلنا فيما مضى أن الكلام أو الخطاب إذا خاطب أولئك فهو خطاب لهم، لأولئك الأسلاف ولمن جاء بعدهم، لأنهم على ملتهم وعلى طريقهم وعلى طريقتهم، فالخطاب للجميع. لكن الكلام كله والآيات تبين لنا ما وقع من أرسل إليه أو بعث إليه موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى يقول لقد جاءكم موسى بالبينات، بالآيات الواضحات، بالدلائل، بالبراهين، بالمعجزات، بما حسستموه بأعينكم أو لمستموه بأيديكم أو سمعتموه بآذانكم، آيات، معجزات، باهرات، محسوسات، رأيتموها وسمعتموها وشاهدتموها، ومع ذلكم أعرضتم واتخذتم إلها من دون الله، ثم اتخذتم العجل من بعده، من بعد ما جاءكم من عند الله أو ما جاءكم به من عند الله أو من بعد ما ذهب عليه الصلاة والسلام لميقات ربه لمناجاة ربه على الطور. لأن موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب لميقات ربه أو عندما أراد أن يذهب قال لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وجلس هارون في بني إسرائيل وموسى ذهب إلى ميقات ربه أو لميقات ربه، فلما ذهب أظلهم السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فنتأخر ونجلس على عبادة العجل ونعكف على عبادة العجل، فعكفوا على عبادة العجل مع أن هارون عليه الصلاة والسلام بين لهم أن هذه فتنة وأنهم فتنوا بهذا وأن هذا من عمل الشيطان وأن إلى آخره، فهموا بقتله. فلما رأى الأمر كذلك انتظر حتى رجع موسى، والله تبارك وتعالى بين لموسى ما أعجلك يا موسى عن قومك يا موسى، قال هم أولي على أثري سيأتون. فبين الله تبارك وتعالى لموسى أنهم لن يأتوا وأنهم عكفوا على عبادة العجل وأنه أضلهم السامري بذلك. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان لما فعلوه، متأسف على هذا الفعل وعلى هذه الصنيعة وعلى هذا العمل. كيف الله تبارك وتعالى ينعم ويعطي وينجي وينزل الكتب ويعطيهم البينات والآيات إلى غير ذلك، ومع ذلك يعرضون عن الله وعن عبادة الله سبحانه وتعالى ويتخذون إلها من دون الله. نعم. وأنتم ظالمون إيه في ذلك ليس لكم الله، وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أعطيناكم بقوة واسمعوا، أي سماع قبول وطاعة واستجابة. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، هذا الأمر وأخذت منهم المواثيق ورفع الطور فوقهم لأنهم لم يأخذوا ولم يعملوا بما جاءهم عن الله ولا ما جاءهم به موسى عليه الصلاة والسلام، حتى هددوا بأن رفع فوقهم الطور. فإذ لم يقوموا بما أمرهم الله به ألقي عليهم، فعندئذ قاموا وفعلوا ما أمروا به لكن تحت التخويف والتهديد لا رغبة ولا انقيادا والعياذ بالله. وهذا يعني من فعل مثل هذه الأمور أو من قام بأوامر الله تحت التهديد والتخويف لا رغبة ولا انقيادا ولا محبة سرعان ما ينقلب على عقبيه. إذا أتيحت له الفرصة ووجد السبيل إلى النكوص على عقبيه على الفور ترك ما هو فيه ونكص على عقبيه والعياذ بالله وتنكب الصراط المستقيم. فهؤلاء لم ينقادوا لله راغبين طائعين محبين لما أمرهم الله به ولما نهاهم يعني والانتهاء عما نهاهم عنه، وإنما فعلوا مثل ذلك أو فعلوا ذلك خوفا وخشية من أن ينزل الله بهم تبارك وتعالى العقوبة التي يرونها فوقهم. فهؤلاء نسأل الله السلامة والعافية لم ينقادوا للإيمان محبة ورغبة، فإذا كان الأمر كذلك سرعان ما ينقلبون أو يتركون ما هم فيه من الإيمان. نعم. قالوا سمعنا وأصينا، صارت هذه حالتهم وأشربوا في قلوبهم العجل. سمعنا وعصينا، قالوا سمعنا وعصينا، فبدلا من أن يقولوا سمعنا وأطعنا ويقوم يعني بالقول والعمل، بدلا من أن يقولوا سمعنا وأطعنا بالقول والعمل ويقوموا بأوامر الله وينتهوا عما نهوا عنه، بدلا من ذلك الذي يجب على الإنسان وعلى المخلوق لربه وإزاء خالقه ومعبوده والمنعم عليه الذي تفضل عليه أوجده وخلقه ورعاه وحفظه وأغدق عليه وأنعم عليه في كل نفس من أنفاسه نعمة من الله، كل نبضة قلب من نبضات قلوبه نعمة من الله، حركة أمعائه كل حركة من حركات أمعائه نعمة من الله، كذلك عروقه، كذلك أعضاؤه ومفاصله وأجزاء بدنه وثواني عمره، كل ذلك من عند الله ومن نعم الله تبارك وتعالى. فهذا المنعم هو الذي يعبد ويطاع ويمتثل أمره ويقام بكل ما أمر به ويجتنب كل ما نهى عنه. فبدلا من هذا قالوا سمعنا وعصينا، والعياذ بالله، سمعنا وعصينا، قالوه بلسان المقال والحال، قالوه بلسان الحال أنهم استبدلوا الكفر يعني استبدلوا الإيمان بالكفر، كفروا بدل الإيمان، واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، والعرض الزائل الفاني بالباقي، بما هو باقي أو بالأشياء بالدار الآخرة الباقية، بجنة الخلد الباقية، كذلك بلسان المقال قالوه قولا، يعني جمعوا بين القول والفعل والعياذ بالله. وهذا دليل واضح على فظاعة ما هم فيه وما يرتكبونه والعياذ بالله سلفا وخلفا. ومعروف اليهود بمراوغتهم ومكرهم وخداعهم والعياذ بالله. نعم. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، تمكنت عبادة العجل واتخاذ العجل إلها من دون الله كما يتمكن الماء إذا دخل الجوف، تمكنت العبادة ومحبة عبادة العجل، لا أنهم يعني تمكنت محبة العجل يعني لذاته أو لأوصافه، لأنه اتخذ من الحلي من الذهب، صور وهيئ أو وجعل كهيئة العجل، فمحبته لم تكن لذاته أو للنظر إليه فقط، وإنما محبة عبادة واتخاذ من دون الله. فمحبة العبادة هذه تمكنت في قلوبهم وتغلغلت في قلوبهم كما يتمكن الماء أو يتغلغل الماء في الجوف إذا شرب. وأشربوا في قلوبهم العجلة يعني محبة العجل وعبادة العجل من دون الله. هذا المخلوق المصنوع الذي صنعوه بأيديهم ومثلوه وجعلوه تمثالا بأيديهم من حليهم، وصنعه لهم السامري وأخرجه لهم السامري وجلسوا على عبادته والعياذ بالله. نعم. قل بئس ما يأمركم بإيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي أنتم تدعون الإيمان وتتمتعون بالدين الحق، وأنتم قتلتم أنبياء الله واتخذتم العجل إلها من دون الله. نعم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، قل يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، بئس ما يأمركم به إيمانكم المزعوم. هم يزعمون أنهم آمنوا بالله وأنهم أطاعوا الله وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، لكن كيف يكون ذلك وفي أي موضع كان ذلك؟ أفي قتل أنبياء الله أم في اتخاذ العجل إلها من دون الله، وفي تغلغل محبة العجل محبة عبادة العجل من دون الله؟ أهذا إيمان؟ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم، ما أمر الإيمان بهذا، وإنما الإيمان أمر بالتصديق بالله وبملائكة الله وبكتب الله وبرسل الله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان بالله والتصديق بالله والإيمان الحق أما الإنسان يقول أنا مؤمن ويكفر بالله يتخذ إلها من دون الله، هل هذا مؤمن؟ إذا قال لا إله إلا الله وراح يتوسل في القبور أو بالأولياء أو يدعو من دون الله أو يقول يا فلان أغثني، يا فلان المدد، يا فلان العون، يا فلان العافية، يا فلان أريد زوجة، أريد ولدا، أريد عافية، هذا مؤمن؟ كلا والله. وهل يطمع في جنة أو في نجاة من النار؟ لا، كلا، لأن من عمل شيئا من ذلك قل أو كثر، يعني من اتخذ إلها أو توسل بأحد من المخلوقين مهما كان ذلك ومهما كانت مرتبته أو منزلته فليس بمؤمن، ولا طمع له في الجنة ولا مفر له من النار إذا مات على ذلك. إذا مات على ذلك ومات على شركه فلا طمع له في الجنة ولا نجاة له من النار، لا طمع له في الجنة ولا مفر له من النار. وإن قال أنا مؤمن بلسانه لكنه في الحقيقة غير مؤمن كما يقول اليهود، فالله أنكر على اليهود قال أين الإيمان؟ أفي قتل أنبياء الله أم في اتخاذ العجل إلها من دون الله؟ واتخذتم العجل إلها من دون الله لما غاب عنكم موسى نبي الله صلى الله عليه وسلم ولم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد ورفعتوا فوقكم. كذلك لم تمتثلوا أوامر الله ولا اجتنبتم نواهيه إلا بالتهديد والتخويف، فأين الإيمان؟ لا، الإيمان ما يكون إلا في وقت الرخاء ووقت مثلا إذا خفتم من يعني من العقوبة وكنتم في رخاء وكانت الأنبياء أو الدعاة بينكم، فإذا لم يكن شيء من ذلك، إذا لم يكن شيء من ذلك انصرفتم عن الإيمان، ليس هذا بإيمان. الإيمان الذي ما يحيط صاحبه ويمنع صاحبه ويحفظ صاحبه من الزلل ومن الانحراف ومن الضلال ومن من الشبهات والشهوات ومن الأهواء الضالة المضلة، ليس بإيمان. فالإيمان سياج مانع لصاحبه من ذلك ظاهرا وباطنا. فإذا آمن الإنسان وخالطت كما قال هرقل لسفيان ولمن معه، لأبي سفيان ولمن معه لما سأله عدة أسئلة عن أوصاف النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال هل يرجع أحد من أصحابه سخطة لدينه؟ قال لا. فقال هرقل هكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب فلا يمكن أن يرجع أحد منه أبدا، إذا خالطت بشاشة الإيمان القلوب لا يمكن أن يرجع صاحبه أبدا. إذا استقر الإيمان حقيقة في القلب فلا يصرفه عن الإيمان شيء بحال من الأحوال. ماذا قال بلال؟ يجر في رمضاء مكة وفي صحاريها وتوضع على صدره الحجارة العظيمة الحارة في القيض الشديد في الحر الشديد ويقول أحد أحد. سمية وعمار يموتان تحت العذاب ويقولون لا إله إلا الله. الإيمان خلاص استقر في القلب ما يخرجه شيء أبدا إذا استقر في القلب، لكن إذا كان الإيمان كالطائر يطير حول الإنسان سرعان ما يذهب هذا الطائر، لكن إذا دخل في القلب واستقر في القلب خلاص صاحبه ما يبالي. وما يحضرني الآن أظن البراء بن مالك أو أحد الصحابة الذين أسره الروم وتمنوا أن يرجع عن دينه حتى أنه ألقي بعض أصحابه في قدر من الزيت وقد أغلي أو غلي في النار فبكى، فلما بكى قال له ملك الروم أو ظن ملك الروم أو كبير الروم بأنه سيرجع عن دينه، قال لا، وإنما أتمنى أن يكون لي كذا روح أموت في سبيل الله وأحيا ثم أموت وأحيا أو كما قال. فقال أو اكتفى كبير الروم بأن يقبله بس أو شيء من هذا القبيل ويطلق أصحابه. فقال عمر أنت أولى من أن يقبل ما بين عينيه أو كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. المهم أن هؤلاء يشاهدون أصحابهم يرمون في الزيت المغلي ويبكون لأنه لم تكن لهم إلا روح واحدة نفس واحدة إذا ذهبت خلاص ماتوا. يريدون أن تكون لهم أرواح تقتل في سبيل الله وتعذب في سبيل الله. لماذا؟ لأن الإيمان في القلوب، القلوب عمرها الإيمان واستقر بها الإيمان. نسأل الله العلي القدير بوجه الإيمان الصادق. نعم. فالتزمتم بالقول ونقلتم بالفعل، فما هذا الإيمان الذي ادعيتم وما هذا الدين؟ فإن كان هذا إيمانا لازمكم فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان. وقد أحد أن الإيمان الصحيح أمر صاحبه بكل خير. تعيد. نعم تعيد. فالتزمتم بالقول ونقلتم بالفعل، فما هذا الإيمان الذي ادعيتم وما هذا الدين؟ فإن كان هذا إيمانا لازمكم فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان. وقد أحد أن الإيمان الصحيح أمر صاحبه بكل خير. نعم، هو هؤلاء قالوا بالقول فقط لكن الفعل بخلاف ما قالوا. الإيمان مزعوم فقط بالقول كما يقول بعض الناس في وقتنا هذا لا إله إلا الله، لكن تجد جميع أفعال مخالفة لمقتضى لا إله إلا الله. نسأل الله السلامة والعافية، إما في الشرك وإما في المعاصي. يقول لا إله إلا الله لا إله إلا صباح مساء، لكن أفعاله كلها مخالفة لمقتضى لا إله إلا الله ولما تقتضيه لا إله إلا الله. فهل هذا مؤمن؟ لا. الأمر الثاني أنهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله أو يزعمون أنهم آمنوا بالقول فقط، لكن أفعالهم وأعمالهم كلها تكذب ذلك. كذبوا رسول الله، قتلوا أنبياء الله، اتخذوا إلها من دون الله، ما عملوا بأوامر الله ولا اجتنبوا نواهيه إلا تحت التهديد، إلى غير ذلك. فبئس هذا الإيمان، بئس الإيمان هذا، وبئس ما يأمرهم به إيمانهم المزعوم. فبدا بهذا كذبهم وتبين تناقضهم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أي قل لهم على وجه التصحيح دعواهم، إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة خالصة من دون الناس، كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأن النار لن تمسكم إلا أيام معدودة، فإن كنتم صادقين في هذا الدعوة فتمنوا الموت. وهذا نوع مباهلة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الآن لما يعني اليهود مع قبحهم وقبح مواقفهم وأعمالهم المشينة ومواقفهم وما فعلوه، مع ربهم ومع أنبيائهم، مع هذا قالوا لنا الدار الآخرة خالصة من دون الناس، لنا الجنة خالصة من دون الناس، لنا الجنة خالص ما يدخل الجنة إلا اليهود، لنا الدار الآخرة خالصة من دون الناس ما يدخلها غيرنا، كما قال الله تبارك وتعالى فيما يأتي في آية آتية في هذه السورة لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. والله تبارك وتعالى قال إذا كنتم تقولون هذا وتزعمون أن الجنة لكم خالصة من دون الناس، أمحضت أو محضت الجنة لكم من دون الناس، وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. وقد قيل أنهم لو تمنوا الموت لماتوا، لكن لو لم يكن ذلك، وإن لم يكن ذلك، من لم يكن بمؤمن ولم يتشوق للقاء ربه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. فمن لم يكن بهذه المثابة إذا ذكر له الموت، ناهيك عن أن يتمنى هو الموت، إذا ذكر عنده الموت قال بر وبعيد، زي ما يقول بعض الناس لو قيل له يعني أنت يا شيخ يمكن تموت يا ابن الحلال اتق الله، أنت إيش أعمالك، ما هذه الأعمال، يمكن يجيك الموت، قال بر وبعيد. الموت يعني في رقاب العبيد، ما الموت ما يدري الإنسان متى يأتي، أمره إلى الله تبارك وتعالى، يأتيك فجأة، يأتيك في حادث، يأتيك في سكتة قلب، في جلطة دماغ، إلى غير ذلك. ولا يرد الموت أحد، والموت أمره إلى الله تبارك وتعالى. ولم يكن عندك كتاب بأن الموت ما يأتيك إلا في الستين أو في السبعين أو في الثمانين أو في المئة أو في كذا. الموت يكون للصغار والكبار، من جاء أجله ارتحل، لا يتأخرون ولا يستقدمون، إذا جاء أجل فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، خلاص من جاء أجله خلاص انتهت حياته وانتهى وقامت قيامته، قامت قيامته وانتهت حياته. فهؤلاء وأمثالهم لو ذكر عندهم الموت نفروا واضطربوا. لماذا؟ لأنهم يخافون مما بعد الموت. الموت يعني شيء، طبعا ما في شك أن الموت تخافه وتكرهه البهائم، والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول لا يتمنين أحدكم الموت فإن هول المطلع عظيم، صلوات الله وسلامه عليه. ما الموت ما يعني يتمنه أحد، وأم المؤمنين عائشة لما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت، قال لا يا عائشة ما ذاك، ليس الأمر كما تتصورين أو كما تظنين، وإنما المؤمن إذا حضرته الوفاة وجاءه الموت رأى ملائكة الرحمة ورأى ما جاءوا به من الأكفان والحنوط من الجنة ورأى رحمة ربه، فاستبشر وفرح واشتاق للقاء ربه. لكن الكافر والمنافق إذا حضرته الوفاة رأى ملائكة العذاب وما جاءوا به من الأكفان والحنوط من النار، فاضطرب وخاف وكره لقاء ربه، لأنه خلاص يعرف ما وراء هذا الموت إلا النار والعذاب والعياذ بالله. فهذا هو الحديث. فاليهود وغيرهم إذا رأوا الموت أو وقعوا في مأزق يمكن أن يوصلهم الموت أو ظنوا أن فيه الموت خافوا واضطربوا وإلى آخره. ليه؟ لأنهم يعرفون أن ما بعد هذا أو ما بعد هذا الموت العذاب والعياذ بالله والنار والبرزخ وما فيه من العذاب، لأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. لكن المؤمن وكثير من المؤمنين وكثير من الناس إذا حضرته الوفاة رؤيا مبتسما ويبتسم. هذا هو شأن أهل الكفر والضلال والعياذ بالله. فاليهود يعني ما يمكن أن يتمنوا الموت، فالله يعني بين لهم هذا أو تحداهم بهذا، إن كنتم تظنون أن لكم الدار الآخرة أو تزعمون أن لكم الدار الآخرة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا. لماذا لن يتمنوه أبدا؟ لماذا؟ لا حبا في الحياة فقط ولا لكراهية الموت فقط، وإنما ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، لأنهم قدموا الكفر والضلال وهم يعرفون ويعلمون أن جزاء ذلك النار. نعم. فتمنوا الموت وهذا نوع مباهلة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة لهم بعد الإناد منهم إلا أحد أمرين، إما أن يؤمنوا بالله ورسوله وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم وهو تمنى الموت. وهذا الأمر بمثابة المباهلة، وجاء لهم بمثابة المضايقة والتضييق عليهم، تضييق الخناق عليهم، عندما تمادوا في ضلالهم وغيهم وتبجحوا بأن لهم الجنة وأنهم أولياء الله وأحباؤه أو أبناء الله وأحباؤه، وأن لهم الجنة خالصة وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فالله تبارك وتعالى أمر رسوله بأمر يكون فيه أو من ألجئ إليه لا خيار لصاحبه إلا أحد أمرين: إما أن يؤمن وينيب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، أو يتمنى الأمر الآخر. وهؤلاء لم يفعلوا شيئا من الأمرين، لم يفعلوا أحد الأمرين، لم يفعلوهما معا ولم يفعلوا أحدهما. نعم. فامتنوا من ذلك، فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادة لله ولرسوله. نعم، فلم يفعلوا لا الإيمان ولا تمني الموت، ما دام يزعمون أنهم أولياء الله أو أبناء الله وأحباؤه أو أن لهم الجنة. الإنسان مثلا إذا قيل له الجنة وضمنت له الجنة، وهذا لن يكون لأحد في وقتنا هذا أو في زماننا هذا، لكن كل مؤمن يرجى له الخير وترجى له الجنة إن شاء الله، والأمر إلى الله تبارك وتعالى. لكن من بشرهم الرسول صلوات الله وسلامه